عاشت بلاد العز وبلاد الإيمان، تاريخها تاريخ عز وبطولة، هذه بلاد الخير للمجد عنوان، تحكم بشرع الله وسنة رسوله. عاشت بلاد العز وبلاد الإيمان، وتاريخها تاريخ عز وبطولة، هذه بلاد الخير للمجد عنوان، تحكم بشرع الله وسنة رسوله. 93 مرت لها شان، فيها تحقق كل شيء نقوله، شفنا التطور زاد في كل الأحيان، نهضة بلد ما تنتهض بسهولة. العز في عهد سلمان، ملكنا اللي كل صعب يطولان، العادل اللي حط للحق ميزان، والله جعل بقلوب شعبه قبولان. ولي عهد المملكة عز الأوطان، وصاحب الرؤية وتشهد فعوله، محمد بلاد العز وبلاد الإيمان، وتاريخها تاريخ عز وبطولة، هذه بلاد الخير للمجد عنوان، ولا تحكم بشرع الله سنة رسوله. أعظم بلد وطبق حقوق الإنسان، وبالعدل منهجها ونتبع أصوله، والله يديم الخير ويديم الأمان، برضى الكرم وارضى الوفاء والرجولة. أعظم بلد وطبق حقوق الإنسان، وبالعدل منهجها ونتبع أصوله، والله يديم الخير ويديم الأمان، برضى الكرم وارضى الوفاء والرجولة. عاشت بلاد العز